إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان الحديث في الجمعة الماضية عن بيان معنى الفترة وما كان عليه أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفنا بيقين لا شك فيه وبعلم ليس بعده إلا الجهل أن هذا الإطلاق الذي يطلقه البعض على زمن ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زمن فترة، بمعنى أن أهل هذا الزمان لا يحسبون ولا يعاقبون حتى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كلام لا ينبغي أن يقبل ولا ينبغي أن نسلم له. بل الفترة تعني أمرين، تعني الفترة التي تكون ما بين نبي ونبي آخر، وتعني معنى خاصا لأناس معينين بأنهم يحكم عليهم بحكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كمن ينشأ في بادية بعيدة ولا يدري ما الرسل ولا الأنبياء ولا الكتب، لا يدري شيئا عن الشرع، وهذا في حدود ضيقة جدا. فكلمة أهل الفترة هذه لا تطلق على أمة كاملة، لأن الله عز وجل قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإنما يتنزل هذا على بعض الأفراد. وعرفنا الشرط الأساسي الذي يحكم به على من يكون معذورا حتى يمتحن يوم القيامة، وهو أنه لا ينبغي أن يكون قد عبد غير الله عز وجل، لا ينبغي أن يكون قد عبد غير الله عز وجل. فعبد المطلب لا ينبغي أن يقال هو من أهل الفترة، لأنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فرق قالوا أبو طالب إنما دخل النار وعوقب بالخلود فيها وكان كافرا مشركا لأنه أدرك البعثة، وأما عبد المطلب فإنه ليس كذلك لأنه لم يدرك البعثة. وهذا طبعا كلام إما أنه يدل على هوى يراد من ورائه شيء، أو أنه يدل على جهل قبيح لا يليق بمسلم أن يكون عليه، فكيف بالعالم الذي ينسب إلى العلم؟ فشرط من يرجى له أن يكون ضمن الأربعة الذين يختبرون ويمتحنون يوم القيامة، شرطه ألا يكون قد عبد غير الله عز وجل. وعرفنا من خلال الأمثلة التي ضربت في الواقع الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه قبل بعثته، يعني قبل أن يولد وبعد أن ولد، إلى أن أمره الله عز وجل بالبلاغ، حتى إنه حكى عن بعض الشعراء عن لبيد أنه كان يقول: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني كاد هذا الرجل أن يسلم في شعره. وأنا أحاول أن أختصر قدر الاستطاعة، لكن أجد أن بعض الفوائد للأسف بسبب يعني الحرص على الاختصار والاختصار وليس إلا الاختصار، فاجأ بأنني أكون قد جاوزت بعض الفوائد المهمة. لماذا أمية بن أبي الصلت كاد أن يسلم في شعره وإنما كفر قلبه؟ لماذا؟ كان يعد نفسه في الجاهلية لأن يكون هو النبي، لأنه كان على علم ومعرفة بأن الله عز وجل سيبعث نبيا من العرب، فكان يعد نفسه هذا الإعداد، وأشعاره كانت مليئة بالتوحيد وذكر المعاد وما يتعلق بإنكار عبادة غير الله عز وجل ونحو ذلك. ويكفيك شهادة أحكم إنسان خلقه الله عز وجل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، هذه شهادة، لكن لماذا كفر حين وجد النبي الذي بعثه الله عز وجل رجلا آخر؟ فحينئذ كفر، كفر وقد بلغته هذه الدعوة صراحة. والخلاف عن هل مات بعد غزوة بدر أو بعدها، المهم أنه كفر وقد جاءه البلاغ واضحا وصريحا. أما لبيد فسبحان الله، يعني لبيد هذا أسلم ولله الحمد، أسلم حتى إن عمر رضي الله عنه كان يعني يمازحه يوما: أمعك من شعرك الذي كنت تقول؟ فقال: لا، قد أبدلني الله خيرا من الشعر. سورة البقرة، يعني ربيعة، لبيد بن أبي ربيعة هذا يعني من الله تعالى عليه بالإسلام فأسلم فيما بعد، أما الآخر فأبى أن يسلم مع أنه قد أسلم في شعره. فالأمثلة كثيرة جدا. فالذي يقول أن هذا الزمن الذي كان بين عيسى عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زمن فترة، نعم زمن فترة، بمعنى أن الوحي فترة فيها فلم ينزل على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام على العين وعلى الرأس. لكن أن يقال هؤلاء جميعا يكونون في جملة من يمتحنون يوم القيامة على ما ذكرت في حديث الأسود بن سريع، فهذا كلام مرفوض تماما، لأن هناك بقية كانت قد استقامت على الحنيفية السمحة. وضربت أمثلة بزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، وعرفنا هذا الأمر ولله الحمد والمنة. اليوم أتكلم عن الشفاعة، استدلوا ببعض الروايات التي يذكرون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأبيه ولأمه ولعمه أبي طالب وغيرهم. لكن ابتداء لأهمية الأمر أقدم ببعض الآيات والأحاديث التي نحن في أمس الحاجة إليها، لأن الذي يخالف الحق لا بد أن يكون واقعا إما في غلو أو في ذنوب، في إفراط أو تفريط، لا بد. لأن الذي يريد أن يستقيم على الحق لا ينبغي أن يلتفت يمينا أو شمالا، لأنه متى التفت فإنه سيميل، فإما أن يميل إلى إفراط أو إلى تفريط، إما إلى غلو أو إلى ذنوب. فالسعيد الذي من الله عز وجل عليه بنعمة التوفيق والسداد يلزم الوسط، فهو الجانب الذي فيه الخير. وليس المقصود طبعا يعني أنه يجد ثلاثة أقوال فيختار القول الذي في الوسط، ليس هذا، ولكن يعني الوسط أي الحق العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة هي من أفضل الأمم على الإطلاق بما معها من الحق. فإذا أردنا أن نسلك سبيل أهل الحق ينبغي أن نكون كارهين مبغضين لما سوى هذا السبيل، فلا نميل إلى إفراط ولا إلى تفريط ولا إلى غلو ولا إلى دنو، وإنما نلزم طريق الحق. قوم كذبوا بالشفاعة وأنكروها مطلقا، وهذا أمر والله في غاية من العجب. يعني الآيات في القرآن الذي يقرؤونه يعني لا أدري ماذا يصنعون فيها، وفي المقابل تماما نرى أقواما يذكرون شفعات عجيبة جدا، حتى إنهم يعني حتى منهم من يرى أن النار في نهاية الأمر ستفنى وتبيد، وأنه لا خلود لها، وأن جميع الناس مصيرهم في النهاية إلى الجنة. حتى استدلوا برواية عن عمر، هكذا تذكر، السند ضعيف لا يصح ولا يثبت، لكن هكذا سند عن عمر: لو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج لجاءهم يوم يخرجون فيه. يعني مهما مكثوا في النار سيأتي عليهم يوم ويخرجون من النار. ويعني وبعضهم احتج بأنه لو كتب عليهم الخلود الآبد فهذا يعني أنه ليس هناك رحمة البتة، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الرحمة تبذل لمن يستحقها بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب. أما أن تبقى هكذا، وسبحان الله إبراهيم عليه السلام حين ناظر المشركين، انظر إلى البلاغة وإلى الحجة الدامغة: فما ظنكم برب العالمين؟ يعني ما ظنكم برب العالمين وقد عبدتم غيره؟ ما ظنكم به وقد سجدتم لصنم صنعتموه بأيديكم؟ ما الظن به وهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يعافي؟ ما الظن به أن يدخلكم الجنة؟ أن يدخلكم النار فترة ثم في النهاية يجعلكم في الجنة تتمتعون فيها كما يتمتع الموحدون المتبعون المصدقون؟ حاشا لله، حاشا لله أن يكون الأمر كذلك، وإنما فرق الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء، جعل هؤلاء فريقا في الجنة وجعل هؤلاء فريقا في السعير، وهذا تمام الحكمة والعدل. فنحن وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا ندعي الشفاعة لكل من هب ودب ولمن هب ودب، ولا ننكر الشفاعة مطلقا، وإنما نثبت ما أثبته الله عز وجل وما أثبته نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونقف عند هذا الحد. آيات القرآن كثيرة جدا، أذكر بعضا منها، ونحن نقرأ في آية الكرسي، يعني الصغير منا يقرأها قبل الكبير: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي، انظروا من هذا، أيا كان من هو، من يكون عند الله عز وجل؟ هكذا الأمر، إن كان مجردا محضا، يعني لمجرد شخصه وذاته، هل هو يملك هذا الأمر؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إن كانت له وجاهة، إن كانت له مكانة ومنزلة، فنعم، ولكن بإذن من الله عز وجل، بحد الله عز وجل يحد له حدا لا ينبغي له أن يجاوز هذا الحد. وفي سورة طه يقول الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. في سورة الأنبياء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذه منزلة من يعمل بأمر الله عز وجل ولا يطيق معصيته ومخالفته، هذه منزلته، انظر إلى هذه التزكية: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. انتبه إلى هذه الدقة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضوا، لا، إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخر الآية. في سورة الزخرف يقول الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. بالمناسبة الاستثناء منقطع في هذه الآية، يعني ولا يملك الذين يدعون، كثيرون جدا عبدوا من غير الله عز وجل، عبدوا من دون الله عز وجل. هل هؤلاء جميعا شفاعتهم منتفية؟ لا. هل شفاعتهم مقبولة؟ لا. فقط من شهد منهم بالحق، حتى وإن عبد من دون الله. فعيسى عليه السلام عبد من دون الله لكنه لم يكن راضيا، ولأنه شهد بالحق فشفاعته تقبل عند الله عز وجل، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما الأحاديث، طبعا هي كثيرة لكن إن شاء الله أكتفي بهذا القدر. الأحاديث، أذكر الحديث الذي يبين منزلة ومكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل، وهو حديث الشفاعة الكبرى العظمى التي لا يرتقي لها أحد من خلق الله إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا، أختصر صفحة كاملة، فيأتون نوحا فيجري بينهم كلام، فيحيل إلى إبراهيم، فيحيل إلى موسى، فيحيل إلى عيسى. يقول عيسى في النهاية: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال: فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع. في هذا المقام، ما هو هذا المقام؟ ليبدأ الله عز وجل الحساب، ليبدأ الله عز وجل الحساب. لو أنهم ظلوا في هذا المقام ملايين السنين لكان الأمر كذلك، الناس لا يحتملون. انظر أنت أعزك الله في هذه الأيام، نحن ما دخلنا في الصيف بعد، لكن انظر أنت إلى التكييفات اشتغلت، المراوح الناس حرقانة ومش قادرة تتحمل، الدرجة بإيه؟ حاجة و30، الله أكبر. أما لو وصلنا لحاجة و50 أو حاجة و40 ماذا نصنع؟ فكيف والشمس تدنو من الرؤوس؟ طبعا يعتريهم من الكرب ما الله به عليم. تخيل لو أن إنسانا في هذا المقام أمنيته أن يصرف من هذا المقام ولو إلى النار، هو لا يدري ما بعدها، كالمستجير من الرمضاء بالنار، لكن هو يريد أن يصرف عن هذا المقام لأنه لا طاقة له به، لا يحتمله، أريد أن أصرف بعيدا عنه. فالكرب والغم في غاية من الشدة. فيأتي نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فيتصدر لهذا المقام الرهيب الشديد بين يدي ملك الملوك، يؤدي ما عليه من العبودية، فيقبل الله عز وجل شفاعته فيبدأ الحساب. وهذه الشفاعة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء في قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بوب البخاري بهذه الآية في صحيحه فذكر تحتها حديث أو أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه عن أبيه قال: إن الناس يصيرون جثا يوم القيامة. جثا يعني جماعات، وقرأت جثية جمع جاث وهو من يجلس على ركبتيه. إن الناس يصيرون جثا يوم القيامة، كل أمة تتبع نبيها يقولون اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود. وفي رواية أخرى عن ابن عمر عند البخاري أنه قال: فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. يعني حتى هذه اللحظة الكل في كرب عظيم، فإذا ما فوجئ الجميع بأن الحساب سيبدأ، حينئذ تظهر هذه النعمة وتظهر معها سيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وهنا أول شافع يعني قد لا يكون معها منقبة بالمعنى الذي يعني يرجى من الشفاعة، لأنه قد يشفع اثنان فيشفع الثاني قبل الأول، لكن انظر لهذا التأكيد: وأول شافع وأول مشفع، له الأولية في كل شيء، فسيادته واضحة جدا. هذه آيات وهذه أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون له شفاعة، فالذين ينكرون ذلك يقال لهم: ما الرد على هذه الأحاديث؟ ثم له شفاعات كثيرة جدا. طبعا أنا أتكلم عن يعني ما يتعلق بالشفاعة، وإلا فتحتمل سلسلة مستقلة أخرى، وإنما يكفيك أن تعلم أنه صلى الله عليه وسلم يشفع ليدخل أهل جنة الجنة. يعني القوم نجحوا والدرجات يعني والنتيجة ظهرت، فما العمل؟ يعني نريد أن ندخل، هذه أيضا تحتاج إلى شفاعة. نعم، لا يفتح لأهل الجنة إلا بعد أن يقرع نبينا صلى الله عليه وسلم باب الجنة، فيفتح خزانتها بعد أن يعلمهم بشخصه صلى الله عليه وسلم. يشفع في أقوام لترفع درجاتهم، يعني داخلين الجنة محلم، والله كويس كده، ده كنا يعني ننجو من النار، ده كويس جدا، كمان عايزين درجات عالية، الله المستعان. يشفع لهم في ذلك أن يرفع الله عز وجل في درجاتهم. يشفع في أقوام أوجبت أعمالهم أن يدخلوا النار فلا يدخلوها، لا يدخلون النار بهذه الشفاعة، أعمالهم توجب لكن لا يدخلون بهذه الشفاعة. قوم يدخلونها فيشفع فيهم فيخرجون قبل انقضاء المدة الواجبة. يعني مثلا كده يعني يعودوا مثلا 30 40 50 60 سنة، مش كتير يعني 30 40 50 60، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بعد 30 دقيقة مثلا، يعني ما يقارب، يعني تخيل، بص الفرق دي، فرق كبير جدا، فرق شاسع وواسع. فلا يقضون المدة الواجبة التي يستحقونها، فيقبل الله عز وجل فيهم شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تعرف قدر هذه الشفاعة يعني أكثر في حديث في مسلم الإمام أحمد بن حيث عبد الله بن أبي جدعاء رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. إيش معنى بني تميم؟ يعني كتير أوس الدرب بهم نسل في العدد كتير أوي. يعني ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي. ولم أقف فيما تيسر لي على تحديد هذا الرجل. هتقول لي ممكن يكون أبو بكر، مفيش مشاكل، بس خد بالك عشان ما يحصلش إشكال. يعني تميم غير تيم، أبو بكر تيمي وليس تميمي، ليس تميميا. لكن انت هتقول مثلا أبو بكر ده افترض انه هو ده خلاص، فكيف بشفاعة الأنبياء والرسل وشفاعات كثيرة جدا؟ لك أن تتخيل هذا القدر. يعني لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا: سواك يا رسول الله؟ قال: سواك. فهم فاكرين ايه بكثير. يعني مثلا خديجة رضي الله تعالى عنها لها شفاعة؟ نعم نعم، وعلى العين وعلى الرأس. عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها عن أبيها، عمر، عثمان، علي، بقية الصحابة، كل هؤلاء لهم شفاعات. الملائكة لها شفاعة، النبيون لهم شفاعة، الصالحون لهم شفاعة، وهكذا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه النعمة، أن يقبل فينا من يشفع لنا، وأن يقبلنا في من يشفعون لغيرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن كان هذا قدر رجل من هذه الأمة، فكيف بالعدد الذي يخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى إلى إلى هذا الحرص الشديد، الحرص الشديد على نجاة هذه الأمة خاصة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. حديث عند مسلم من حديث أنس بنحوي، لكن فيه يعني زيادة: قد دعاها لأمته. خلاص يعني خلصت، انتفعت بها أمته في حياته. لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. انظر، فهي نائلة إن شاء الله. طبعا يقولها تبركا وليس تعليقا، يعني تبركا يعني واستبشارا وتفاؤلا بالخير. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. حديث أنس عند الإمام الترمذي والحديث عند أحمد، لكن سند أحمد ضعيف فسند الترمذي أصح. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قد يظن البعض يعني هذه الشفاعة، لماذا لم يقل أشفع لأهل الكبائر من أمتي؟ ما هي برضو فيها شفاعة، إنما قال شفاعتي، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له إلا هذه الشفاعة. لا، إذا أردت أن تنظر إلى حلاوة هذه الشفاعة وما يترتب عليها من أثر في الحقيقة، هذا إنما يكون لمن خرج من جهنم، دخلها أو كان قاب قوسين أو أدنى من دخولها. يعني واحد لما تولع ولعة كده بينه وبينها يعني مثلا حوالي 20 سنتي ولا 30 سنتي، ما يقدرش يتحمل الصخط ويرجع لورا كده ومش قادر. يعني لك أن تتخيل رجلا أخذ وسيق إلى النار ولم يبق إلا أن يلقى فيها، فتدركه الشفاعة فيرجع. والله إن كان الأمر إلى هذا الحد فهذا فوز، إن لم يدخل الجنة إلى هذا الحد هذا فوز. فكيف ويكون مآله أن يكون من أهل الجنة؟ انظر إلى هذا الإحساس أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك، لكن أنا عايز تتخيلوا مش تعيشوا، يعني عافاني لو إياكم من أن نكون كذلك، لكن تخيل هذا المعنى الذي يقع في نفسية هذا الإنسان. سيلقى في سبحان الله أنت بعد يعني بيبقى هيترمي في الحبس ولا بتاع ولا بيتاخد تأمين الدولة، يقعد مثلا 3-4 أيام وأول ما يخرج يوم عيد ده بالنسبة له وبالنسبة لأهله، وتلاقي الدنيا فرحة ما شاء الله. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ مع إن بياكل بيشرب ونايم وده الفل وما فيش مشاكل، ما بالك ورجل يساق إلى جهنم ثم فجأة يصدر الأمر أن ردوه قبلت الشفاعة فيه. انظر إلى هذا المعنى، الذي يدخل جهنم بلا شك ويخرج بعد دخوله يكون أسعد وأسعد. فهذا معنى يعني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بالمناسبة يعني الخوارج الإباضية قاتلهم الله، افتروا حديثا كذبا، قالوا يعني هم يقولون قال صلى الله عليه وسلم، يعني يسوقون سندا يعني كله كذب، ففي آخره قال صلى الله عليه وسلم ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. انظر إلى الكذب، ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. لا والله الحديث باطل ولا يثبت ولا يصح. نعم ثبتت شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وقد جاء عند البخاري حتى لا يقع أحد في سند الترمذي، جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. في كده علامة بأذون معروفين، من اللي خرجهم؟ خرجوا بمين دول؟ بشفاعة النبي عليه السلام، ولكن بعد أن دخلوا. حتى بعد الدخول لك أن تنظر إلى سعادتهم وفرحتهم بعد هذا الخروج. والله ذكرني الله عز وجل برواية جميلة جدا رواه الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال فيها صلى الله عليه وسلم يخرج أربعة من النار، يخرج أربعة من النار فيعرضون على الله ثم يؤمر بهم إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي لقد كنت أرجو إذا أخرجتني منها ألا تعيدني فيها، فينجيه الله منها، فينجيه الله منها. في رواية أحمد الإمام أحمد ربر الرواية بنحوها، لكن في لفظه هو قال فيقول الله فلا نعيدك فيها. خلاص هو درجات فيها مش هيأسك، مش هترجعها تاني. الله أكبر، يعني انظر إلى فرحة هذا الرجل. يعني لك أن تقيس إذا سمعت شفاعاتي لأهل الكبائر من أمتي، ما تجيش تقول اشمعنى شفاعاتي، ممكن يقول أشفع لأهل الكبائر من أمتي، ليه قال شفاعاتي؟ يعملوش غيرها؟ لا، لكنه قصد المعنى، قصد الأثر الذي يترتب على ذلك. رجل يخرج من النار، وطبعا هذا لا يتصور لغير الموحدين، يعني لا يقول قائل مثلا ممكن الكلام ده ينزل على أبي لهب لا طبعا، إنما هذا لمن مات على التوحيد حتى وإن كان مقترفا للذنوب والكبائر، إنما هذا الرجل الذي ينجو إنما هو من أهل التوحيد. ثلاثة يعودون إلى النار والرابع ينجو بحسن رجائه فيقول أي ربي لقد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها، فينجيه الله منها. فهذا هو المعنى الذي يعني نخرج به من قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، طبعا ننبه على أن الذي يكذب بالشفاعة يحرم منها ولا بد، لذلك نصدق بكل الأدلة التي وردت بكل تفاصيلها وما يتعلق بالشافع ومن يشفع فيه نصدق ونؤمن، وما لم يثبت نحيه ولا ينبغي أن نصدقه حتى نكون ممن يستحق هذه الشفاعة. الإمام الأجري في الشريعة وسعيد بن منصور في سننه يرويان عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: من كذب بالشفاعة فليس له نصيب فيها، فليس له نصيب فيها، يعني الذي يكذب بها يقول لا لا لا لا، كما تنكر المعتزلة والخوارج هذا الأمر يقولون لا، دخل النار لا يخرج منها، وكأنهم هم من خلق النار يتحكمون في الخلق يحكمون على هؤلاء في الجنة وعلى هؤلاء في النار، ونسأل الله السلامة والعافية. إنما هذه عقيدة نسلم بها، نقف عند حدودها، لا نغالي ولا نجري، وإنما ندور مع الآيات والأحاديث، لا نجاوز ما حده الله عز وجل لنا في ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المقام لا يحتمل أن أبدأ الكلام عن الأدلة التي يستدلون بها في نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، فأؤجل ذلك إلى الجمعة القادمة. وبقي كلام هو في غاية من الأهمية يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم وقد ذكرته مرارا قبل ذلك، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث يعني احتاج إلى مزيد توضيح حتى لا يظن البعض أن الكلمة التي ذكرت فيه يسمع يعني هي القيد وهي الأصل والأساس، خاصة وقد تكلمت عنه قبل ذلك وقلت أن الناس يحتاجون إلى أن يسمعوا به على حقيقته، بل نحن في أمس الحاجة إلى أن نسمع به ونسمع عنه على حقيقته حتى نسلم إسلاما صحيحا يرضي الله عز وجل، لأن المسلمين بلا أدنى شك كثيرون منهم صدوا عن سبيل الله وبغضوا إلى الناس دين الله عز وجل، وظنوا أن هذا الدين إنما يعني القتل والتفجير والسفك وما شابه ذلك، ناهيك عن الظلم والبغي والغش والسرقة وزنا المحارم وأكل المال بالباطل والرشوة وإلى آخره. يعني لو أن رجلا من أهل الكتاب أراد أن يدخل دين الله عز وجل من خلالنا نحن فيأس من ذلك الأمر، ييأس من ذلك الأمر، وإنما لا سبيل له إلا أن يدرس سيرة الصحابة الكرام. ولكن فقط للأهمية حرصا عليكم فقط أقرأ هذا الكلام. الإمام ابن القيم يقول في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان الجزء الثاني صفحة 294، يقول: ولهذا لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم اختيارا وطوعا وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء، ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام، فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممن يعظمهم الجهال من البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال ونسبة ذلك إلى الشرع ولمن جاء به، فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به، فالله طليب قطاع طريق الله وحسيبه. نزل هذا الكلام على الواقع الذي نحن فيه، داعش تدعو إلى الله عز وجل، تدعو إلى منهج الأنبياء والرسل، وكثيرون من الأغبياء الجهلاء يصدقونهم، قوم يجاهدون في سبيل، نعم والله أحسنت يا أخي الذي قال في سبيل الطاغوت أحسن، قوم في الغواية غاية وفي قلة النهى نهاية صدوا عن سبيل الله ونفروا الناس عن دين الله. هذه حقيقة، هذه حقيقة. فيعني لا يفهم من هذا الكلام أن من لم يسمع به صلى الله عليه وسلم على حقيقته ثم هو يعبد الصليب هذا ينجو، لا، هو داخل في الحديث. إنما هذا يقال في رجل على فطرته التي خلقه الله عز وجل عليها، لم يسجد لصنم، لم يعبد الصليب، لم يحرف، لم يؤمن بكتاب محرف، لم يغير، لم يبدل، وهكذا. لكن لا يدري ما النبي، لا يدري ما الكتب، فهذا هو الذي يرجى له أن يكون من أهل الفترة. وإن شاء الله الكلام له يعني مزيد من التوضيح بعد الصلاة. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وفهما، وأن يستعملني وإياكم في نصرة ديني، وأن يتوفانا جميعا هو عنا راض، وأن يرزقني وإياكم نعمة الشفاعة، أن يشفعنا وأن يشفع فينا. اللهم شفعنا وشفع فينا، اللهم شفعنا وشفع فينا، وتقبل منا وادخلنا الجنة مع الداخلين، وتوفنا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.